نعم ما يحتاج فيه يتوقف فيه إذا كان يخشى من بني إسرائيل يتوقف فيه. نعم نعم فهو يكون موقوفا ويكون مقطوعا. نعم زكي بلى بلى لكن هذه ما تعرضنا لها لان هذه ما تعرضنا لها يمكن ما ذكرها ولا ما ذكرها ان تعرض ان شاء الله. نعم نعم لا يكون له حكم الله لانه ما صرح بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان الغالب ان اللي يامر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول انه مرفوع صريحا وهو مرفوع حكما. ايش نعم نعم نعم لا الصحيح ان الخبر يشمل المرفوع الحديث والاثر. نعم نعم هذا هو الصحيح. نعم نعم اذا اتفق على تخريج حديث فهو مقبول. أبد كان ينتقل الانفراد فقط من فرد به أحد. نعم نعم إيش لأن هذا رأيهم هذا رأيهم فهو من حيث الصحة لا شك أن البخاري صح لكن من جهة الصناعة والترتيب مسلم أقوى. نعم اي هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام تحذيرا من الاغترار بهم والا فقد اذن لهم قال اذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن اذا اخذنا بما يقولون هذا تصديق واقراء وفي او اذا سناهم بعد اشد. نعم يرى انه جائز ويرى ان غيره يخشى من الفتنه. احيانا الانسان يخشى على غيره من الفتنه فينها وهو بنفسه ربما يفعله يقول انتهى الوقت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.